هؤلاء الشباب الذين قضوا كثيراً من أوقاتهم في حفظ كتاب الله تعالى ودراسته، والذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من خيرة شباب هذه الأمة. هؤلاء الشباب الذين ندعو بقية شباب المجتمع لأن يقتدوا بهم، فإنهم فعلاً ممن يقتدى بهم في هذا الفعل، في هذا الفعل الجليل والعمل العظيم حفظ كتاب الله عز وجل. صاحب السمو الملكي، كم نحن سعداء بوجودكم في هذا الحفل بعد تعيينكم أميراً لمنطقة القصيم، وكم نحن سعداء أيضاً بوجود نخبة من علمائنا ومشائخنا، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن العجلان، وفضيلة الشيخ حمود العقلاء، وغيرهم من مشائخنا الذين كلهم يستحق أن يخص بالذكر. أيها الإخوة في الله، وكم نحن سعداء أيضاً بوجودكم أنتم، كم نحن سعداء بوجود مثل هذا الجمع الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجركم على مجيئكم، وأن يجعلنا في هذا المكان، في هذا المسجد، ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة في الله، لقد مر وقت من الأوقات كان يندر أن تجد شاباً في مثل سن هؤلاء الشباب متقناً لكتاب الله سبحانه. واليوم تحتفل جماعة تحفيظ القرآن الكريم في بريدة بتخريج الدفعة الخامسة من حفظة كتاب الله عز وجل، والبالغ عددهم 80 حافظاً، وهو عدد ولا شك طيب وكبير إذا ما قورن بالعدد في الأعوام السابقة. نسأل الله سبحانه أن يجعل هؤلاء الشباب قرة عين لوالديهم، ونسأله سبحانه أن ينفع بهم مجتمعهم، وأن يرزقنا وإياهم الإيمان والعمل الصالح بكتاب الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الحفل الكريم، إن جماعة تحفيظ القرآن، بل إن مدينة بريدة، بل إن منطقة القصيم كلها لتفخر بوجودكم جميعاً ها هنا، وإنها لسعيدة بذلك حقاً. ونسأل الله سبحانه أن يأجركم على تجشمكم هذا العناء، إذ جاء بعضكم من مسافات طويلة وبعيدة. ونقول أيها الإخوة في الله، شرفت بكم أرض القصيم فمرحباً، وتنورت بقدومكم هذه الربا، أهلاً وسهلاً بالأمير وصحبه ووكيل جامعة حبت نعم الحبا، أهلاً بأهل العلم أعلام الهدى، أهل الفضائل والكرامة والإباء، أهلاً بكل ضيوفنا وتحيةً عطريةً، فمجيئكم قد أطربا. سعدت بمقدمكم بريدة وازدهت وتضورت مسكاً وريحاً أطيباً. حياكم الله تعالى بين إخوانكم وأبنائكم وبين أحبابكم، وأجزل لكم الأجر والمثوبة، ونسأله سبحانه أن يعمنا جميعاً برحمته، ونسأله سبحانه في هذه الليلة المباركة، ونسأله سبحانه في هذه الليلة المباركة أن يعز الإسلام وينصر المسلمين في كل مكان. أيها الإخوة في الله، حقكم علينا عظيم، وحقكم علينا عظيم، ونسأل الله سبحانه أن يجازيكم خير الجزاء. ونبقى الآن أيها الإخوة مع كلمة الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن في بريدة، يلقيها على مسامعكم فضيلة رئيس الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن في القصيم الشيخ عبد الله بن محمد العجلاني، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، صاحب الفضيلة الدكتور صاحب صالح بن سعود العلي وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أصحاب الفضيلة أصحاب السعادة إخواني منسوبي جماعات تحفيظ القرآن الكريم في جميع أنحاء المملكة، أيها الجمع الكريم، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، في هذه المناسبة الكريمة، في هذه المناسبة المباركة الكريمة، نقدم شكرنا وتقديرنا وترحيبنا بصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بدر بن عبد العزيز في أول مشاركة له في مستهل ولاية في مستهل توليه مهام أمارة منطقة القصيم، متوجًا باختيارٍ وثقةٍ من ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وفقه الله. وإننا إذ نهنئه بهذه الثقة الكريمة، فإننا ندعو الله العلي القدير أن يمده بعونه وتوفيقه ويسدد خطاه. أيها الحفل الكريم، باسمكم جميعًا نرحب بالضيوف المشاركين في هذه المناسبة المباركة، ونقدم شكرنا وترحيبنا بفضيلة وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تلك الجامعة التي أنيط بها العناية والاهتمام بكتاب الله تدريسًا وتجويدًا وحفظًا، فتم إسناد الأمر إلى أهله. لقد قدمت هذه الجامعة لجماعات تحفيظ القرآن الكريم كل الدعم المادي والمعنوي، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء. كما نرحب برؤساء ووفود الجماعات من كل مكان، ونرحب بجميع من شاركنا في حفلنا هذا. أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، بفضل من الله تعالى وتيسير منه تيسر لنا هذا الاجتماع الطيب في بيت من بيوت الله في الجامع الكبير ببريدة، هذا الجامع الذي أكرمه الله بأن جعله منذ تأسيسه مقرًا لمجالس الذكر ومركزًا لتلاوة وحفظ كتاب الله الكريم وتدريس علوم الشريعة الإسلامية، درس فيه المشايخ من آل سليم رحمة الله عليهم، وخاصةً شيخنا ومعلمنا ومربينا عمر بن محمد آل سليم جزاه الله عنا خير الجزاء، فقد كان نعم المربي ونعم المعلم رحمة الله عليه، وبعدهم الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، ولا ننسى الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد الذي وضع البذرة الأولى في هذا البلد لهذه الجماعة، وكذلك الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله. وما زال هذا الجامع مكاناً للتدريس وإلقاء المحاضرات والاجتماعات النافعة، فنجتمع فيه الآن لنحتفي بفتية كرام من الله عليهم بحفظ كتابه الكريم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى إن شاء الله. أيها الأحبة، أيها الجمع المبارك، هذا الاجتماع الذي تقيمه جماعة تحفيظ القرآن الكريم في بريدة لتخريج الدفعة الخامسة من أبنائكم حفاظ كتاب الله الكريم الذي يبلغ عددهم 80 حافظًا، انضموا إلى إخوة لهم سبقوهم في الدفعات السابقة، ونحن نهنئ أبناءنا لهذه المنة ونحن نهنئ أبناءنا بهذه المنة وهذا التيسير لهم من خالقهم جل وعلا، ونشكر المولى الكريم الذي بارك في جهود جماعة تحفيظ القرآن الكريم بحيث صارت منارات هداية، وببركة كتاب الله الكريم صلحت البيوت واهتدى الشباب واستقامت الأخلاق. أيها الأحباب، إن الذي يحرك عجلة هذه الجماعة ويدفعها للأمام هو الجهد الكبير الذي يبذله المتعاونون مع الجماعة ممثلاً بقادة هذه البلاد، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الذي يشجع قيام هذه الجماعات ويدعمها بسخاء بالجهد والمال. وإذا كان من واجب علي أن أذكره فهو الجهد الدؤوب الذي يبذله المسؤولون داخل هذه الجماعة ممثلاً بمدرائها ورؤساء التوجيه والموجهين التربويين والمدرسين الذين ظهر جهدهم في رعاية أبنائنا، كما أن الموقف المشرف الذي يبذله أعضاء المجلس الإداري له الأثر الواضح على سير الجماعة وعطائها. أيها الحفل الكريم، الجماعة منكم وجهدها إليكم، فهؤلاء هم أبناؤنا، كل آية يحفظونها وتصل إلى قلوبهم ليعملوا بها هو خير ونفع لهم وللأمة من بعدهم، وما حضوركم ومشاركتكم إلا خير تشجيع لأبنائنا. سمو الأمير الكريم، نكرر شكرنا وتقديرنا بحضوركم حفلنا هذا الذي هو أكبر تشجيع لأبنائكم، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله شيخنا عبد الله بن محمد العجاجي رئيس جماعة تحفيظ القرآن الكريم ببريدة خير الجزاء، وأجزل له المثوبة، فهو حفظه الله من أول المشاركين في تأسيس هذه الجماعة، ثم رعايتها وإحاطتها بالعناية ومد يد العون لها حتى وصلت هذه المرحلة التي تشهدون شيئا من ثمارها في هذه الليلة المباركة. أيها الإخوة، كم نحن سعداء وكم نحن مسرورون، ويعلم الله أيها الإخوة مقدار الفرحة الغامرة التي تعمر بها قلوبنا بهذه المناسبة الكريمة وبهذه الجموع الحافلة وهذه الوجوه الطيبة، وبخاصة حين شرفنا صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم وسعادة وكيل أمارة المنطقة الأستاذ محمد بن سويلم حفظهم الله جميعاً، وتشريف مشايخنا الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يكتب خطواتهم، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. أيها الإخوة، وممن كان له باع كبير في تأسيس هذه الجماعة منذ بدايتها ثم توسيع نشاطاتها وسد حاجات هذا البلد من خلالها، فضيلة الشيخ صالح ابن إبراهيم البليهي، وأن لهذا الرجل الكريم رحمه الله إن له فضلاً كبيراً علينا جميعاً. أيها الإخوة، وما هذه الجماعة إلا ثمرة من ثمار جهوده وجهود إخوانه من العلماء الأجلاء الفضلاء، وإن من أقل الواجب تجاهه أيها الإخوة أن نعرف بشيء ولو يسير من تاريخ هذا الرجل الحافل وسيرته العطرة، فأترككم مع أحد الإخوة ليذكر لكم شيئاً من سيرته رحمه الله رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. من أبرز العلماء أثراً على جماعة تحفيظ القرآن الكريم في القصيم فضيلة الشيخ المجاهد الصابر المحتسب صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله رحمةً واسعة، الذي فُجِعَت به منطقة القصيم، بل وفُجِع به المسلمون يوم الجمعة الموافق للثالث من شهر جمادى الأولى لعام 1400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفضيلة الشيخ رحمه الله أحد الذين خدموا كتاب الله تعالى في هذا العصر، وذلك بالدعم المادي والمعنوي، وهو أول رئيس للجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في القصيم بعد ضمها لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. والجهود التي يبذلها رحمه الله في هذا المجال أكثر من أن تحصر، ويكفي أنه كان مع شدة مرضه متابعاً للجماعة وأعمالها، لا يمنعه مرضه من ذلك رحمه الله. ولقد كان فضيلته آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، كثير الخروج إلى القرى للوعظ والإرشاد والفتيا، هذا مع إقامته للدروس العلمية اليومية في مسجده، ومع اطلاعه بعمل جليل في جمعية البر الخيرية في بريدة حيث كان نائباً لرئيسها. وكان رحمه الله هادئ الطبع، لا تستفزه المؤثرات ولا ينتقم لنفسه، متواضعاً شديد التواضع رحمه الله رحمة واسعة، محبًّا للخير وأهله وللفقراء والمساكين، باذلًا ما له في أوجه البر والخير والإصلاح. وكان طيب المعشر لا يمل مجالسه حديثه، وكان واسع الاطلاع والثقافة، يتابع أحداث الواقع باهتمام بالغ. هذا مع تأليفه لعدة من الكتب المهمة المفيدة، من أبرزها السلسبيل في معرفة الدليل والهدى والبيان في أسماء القرآن، وكتاب يا فتاة الإسلام اقرأي حتى لا تخدعي. وإننا إذ نذكر هذه النبذة المختصرة لنعترف بجميل فضله وأثره على هذه الجماعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل الجهود، فجزاه الله تعالى خير ما جزى عالماً عاملاً على عمله وعلمه، وأجرى له الأجر والمثوبة وأجرى له عمله بعد وفاته، حيث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رحمه الله وتغمده بواسع رحمته وجعل في ذريته الخير والبركة والصلاح. أيها الإخوة الأفاضل، من العلماء الذين لهم أثر في نفع هذه البلاد وإقامة الدروس العلمية في الوقت الذي مضى المشايخ الآتية أسماءهم: أولاً فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله آل سليم رحمه الله، ثانياً محمد بن عمر آل سليم رحمه الله، ثالثاً عبد الله بن محمد آل سليم رحمه الله، رابعاً عمر بن محمد آل سليم رحمه الله، خامساً عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، سادساً عبد العزيز بن إبراهيم البادي رحمه الله، سابعاً عبد الله بن سليمان بن حميد رحمه الله. فهؤلاء الأقطاب والعلماء لهم جهود كبيرة وواضحة، حتى في هذا المسجد كانوا يقيمون الدروس والحلق العلمية، وكان لتدريسهم وتثقيفهم لأبناء الأمة بإقامة هذه الدروس أثر واضح، فجزاهم الله خير الجزاء على ما قدموه لأبناء هذه الأمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع طلابهم، إنه على ذلك قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. رحم الله علماءنا وتغمدهم بواسع مغفرته. وهؤلاء العلماء الذين لهم أياد بيضاء على هذه الجماعة الخيرية كثر، وما قيل من هؤلاء الأعلام إنما هم بعض من هؤلاء، بل هناك الكثير ممن له جهود لرفع هذه الجماعة، منهم فضيلة الشيخ صالح بن أحمد الخريصي حفظه الله وأمد في عمره، فله جهود ومساع مشكورة لرفع هذه الجماعة. والحمد لله أن الله بارك في هذه الأمة وفي رجالها، فراية العلم والدعوة لا تزال مرفوعة سامقة. إذا مات فينا سيد قام سيد قؤول لما قال الكرام، قؤول لما قال الكرام فعولوا. أيها الحفل الكريم، والآن نصل إلى قراءة المجموعة الأولى من نماذج الحفظة، ويتقدم كل من فضيلة الشيخ عبد العزيز العيدان وفضيلة الشيخ عبد الله السلوم لسؤال الحفظة، فليتقدم مشكورين، ويتقدم الطالب الأول أحمد بن محمد الربعي. اقرأ من سورة البقرة. اقرأ من سورة البقرة من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اقرأ من قول الله عز وجل سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أيها الحفل الكريم، لعله في هذه المناسبة الكريمة يتعين علينا أن نلقي بعض الأضواء على هذه الجماعة المباركة، جماعة تحفيظ القرآن الكريم في بريدة. هذه الجماعة التي ولدت بفضل الله تعالى سامقة عملاقة على يد نخبة من العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء الذين نذروا أنفسهم لخدمة كتاب الله تعالى ورعايته. نذكر منهم أصحاب الفضيلة: الشيخ عبد الله بن سليمان الحميد يرحمه الله، والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي يرحمه الله، والشيخ عبد الله بن محمد العجاجي يحفظه الله ويرعاه. فقد تبنوا هذه الجماعة مذ كانت فكرة تدور في الأذهان، وما زالوا يعملون في دأب وإصرار ومثابرة حتى خرجت هذه الفكرة للنور وتكون هذا الكيان المبارك، وبدأت باكورة حلقاتها تابعة أول الأمر للجماعة الأم في مهبط الوحي الأمين في مكة المكرمة. وكان يسيف عليها في ذلك الوقت فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان الحميد رحمه الله، والذي سلم اللواء من بعد لفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي يرحمه الله. كانت هذه البداية، وصحيح أنها سنوات معدودة مرت من عمر هذه الجماعة لم تتجاوز عدد أصابع اليدين، ولكنها سنوات حافلة بالنشاط والنمو المتزايد والتطور المضطرد. 9 سنوات فقط هي عمر جماعتنا التي أخذت شكلها النظامي في أواخر عام 1403 للهجرة، حيث دخلت في كنف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأصبحت الابن الثالث لها، واحتضنتها يد المسؤولين في هذه الجماعة الخيرة بالرعاية والعناية، وما زالت هذه الجامعة الغراء تدعم هذه الجماعة وتأخذ بيدها منذ خطواتها الأولى على درب خدمة القرآن الكريم. ولقد منَّ الله تعالى على جامعة الإمام وعلى جماعات تحفيظ القرآن الكريم برجالٍ ولا نُزكِّي بنهاجُنُ لا الله ويحبون كتابه ولا يدخرون جهدا في سبيل النهوض بجماعات تحفيظ القرآن الكريم في المملكة. وجماعتنا على وجه الخصوص نذكر منهم على وجه الخصوص معالي الدكتور مدير الجامعة ووكلاء الجامعة الفضلاء وفضيلة الأمين العام وجميع المسؤولين بجامعة الإمام حفظهم الله جميعا. نعم أيها الإخوة، ولدت هذه الجماعة فكرةً في أذهان علماء المنطقة، وخرجت الفكرة إلى النور، وتعهدتها منذ نضوجها وتمامها جامعة الإمام. فالفضل والمنة لله تعالى أولاً، ونشكر الله ونشكر جميع من ساهم وعاون وساعد في إنشاء هذه الجماعة. وماذا بعد هذا؟ هذا ما سنوضحه لكم من خلال الأضواء التي نوالي إلقاها على جماعتنا ونشاطها. والآن أترككم مع الطالب الثاني. واسمه عبد الله بن صالح الخضيري، فليتفضل مشكورا. اقرأ من قول الله عز وجل من سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعِدَّت للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعِدَّت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اقرأ من سورة الأحقاف من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أيها الإخوة في الله نواصل إعطاء بعض النبذ عن جماعة تحفيظ القرآن الكريم في بريدة كان عدد طلاب الجماعة في أول عام لها كان عدد حلق الجماعة في أول عام لها 15 حلقة وفي هذا العام بلغ عدد الحلق 160 حلقة ولا شك أن الفرق بينهما كبير ومع تزايد عدد الحلق كان عدد الطلاب يزداد حتى بلغ الآن ونحن نحتفل بتخريج الدفعة الخامسة من حفظة كتاب الله عز وجل بلغ عدد الطلاب ما يقرب من 5200 طالب ولما كان عدد الطلاب والحلق قليلا كان من السهل الإحاطة بالحلق وسيرها والإشراف عليها عن طريق مدير الشؤون التعليمية مباشرة أو عن طريق عدد قليل من الموجهين ولكن مع مرور الأيام وانتشار السمعة الطيبة للجماعة زاد عدد الحلق وكثرت الطلبات من جميع الأحياء وأصبحت الإحاطة بها وسد طلبات المجتمع على الوجه المطلوب صعبة بل متعذرة في أحيان كثيرة ولهذا فكرت الجماعة بإيجاد إدارة شاملة يمكن أن تقوم بالعمل وتديره بشكل أفضل وبعد دراسات عديدة من قبل المختصين اتخذت الخطوات التالية أولاً قسمت مدينة بريدة إلى 4 مكاتب مكتب شمال بريدة ومكتب جنوب بريدة ومكتب شرق بريدة ومكتب غرب بريدة ووجد مكتب خامس هو مكتب الخبوب ثانياً نقيم على رأس كل مكتب رئيس للمكتب ومعه عدد من الموجهين ويتراوح عدد الموجهين معه ما بين 3 إلى 5 وقد بلغ عدد الموجهين 21 موجها ثالثاً عين لكل مكتب توجيه متابع إداري يقوم بالمرور على الحلق بمعدل زيارتين في الشهر وعدد المتابعين الإداريين 5 ومن الجدير بالذكر أن جميع رؤساء مكاتب التوجيه والموجهين والمتابعين الإداريين كلهم من أبناء هذا البلد رابعاً خصص لكل مكتب توجيه مكتب في مبنى الجماعة يداوم فيه المتابع الإداري ويتواجد فيه رئيس مكتب التوجيه عند الحاجة وبهذا أصبحت الجماعة تدار فنياً من مجلس مكون من مدير الجماعة للشؤون الفنية ونائبيه لشؤون البنين والبنات ورؤساء مكاتب التوجيه مما يسر العمل وجعله أكثر جدية وفائدة وأسرع في تلبية طلبات افتتاح الحلق وأحسن في توجيه ومعرفة ما فيها تمام المعرفة أيها الإخوة في الله ونبقى الآن مع القارئ الثالث وهو الحافظ أحمد بن محمد البريدي اقرأ من سورة النساء من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أعوذ بالله من

جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. اقرأ من سورة مريم من قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.